بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم الخير والهدى، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين، أن يغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا والمسلمين. أيها الإخوة، أيها الطلاب، لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من شروط لا إله إلا الله، وهو في ذكر الشرط الأخير وهو المحبة، فذكر دليلها ومن أين أخذ اعتبارها واعتمادها أو اشتراطها، فذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والحديث في هذا الذي في الصحيح من أعظم الأحاديث دلالة على المحبة، من حيث كونها عبادة لله جل وعلا من العبادات القلبية، وتبنى المحبة على محبة الله جل وعلا. فلم يؤمن بالله من لم يحب الله جل وعلا، ولو علم أنه هو الخالق الرازق، ولو توجه إليه بالعبادة والصلاة والصيام، لأنه كما تقدم ذكره أن العبادة قطب رحاها وشرطها الأتم هو محبة الله جل وعلا. فالمحبة داخلة في العبادة، فلذا كانت محبة الله جل وعلا مما لا يتم الإيمان إلا به، ولا يتصور أن مسلماً يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحب الله جل وعلا. ومحبة رسوله مكملة لمحبته، إذ هو الطريق إلى الإيمان به وإظهار توحيده وتبليغ رسالته وتلاوة كتابه وما تبع ذلك من تكميل شريعته. فأن لمسلم يؤمن بالله وهو لا يحب الله جل وعلا، فإنه لم يتأتى له الإيمان بالله إلا بما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة والأحاديث، فكان هو الطريق إلى العلم بالله، وهو الواسطة الذي أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا خاتما للرسل وناسخا لجميع الديانات وحاكما على من يأتي من الأمم ليتبعوه ويهتدوا به. فتأتى من ذلك كله أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل في الإيمان، لازمة للإسلام، لا يتأتى للعبد تحقيق لا إله إلا الله إلا بها. ولذلك جاء في حديث عمر لما ذكر أنه أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ومن ولدك ووالدك والناس أجمعين. فكان ذلك جليا في أن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي جزء الإيمان ولا يتأتى إلا به، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومقتضى ذلك محبة أهل الإيمان، فإنه لا يتصور أن أحدا يؤمن بالله ويؤمن برسوله ثم لا يحب أهل دينه وأتباعه على ملته والمناصرون له على شرعته، فإن ذلك لا يتأتى البتة. فإذا المحبة لله جل وعلا أصل في تحقيق لا إله إلا الله، ومقتضاها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثرها محبة أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ما دليل الموالاة لله والمعاهداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. نعم. هذا مكمل للمحبة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في شروط لا إله إلا الله، فإنه قال: المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. فالموالاة أصل في الإيمان والتوحيد، فإن المؤمن يوالي أهل دينه كما جاءت بذلك الآيات في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذي وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسع أهل الإيمان لا يسعهم سواه. فإذا لم يكن أهل الإيمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محبة واتباعا وموالاة وولاء، فإن ذلك لا يتأتى به الإيمان. فلأجل ذلك كان هذا من مقتضيات لا إله إلا الله. وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذا دلالة على الحصر. والمقصود هنا هي الولاية في الديانة، ولا يمنع ذلك أن يكون للإنسان ولاء لعصبته أو لصحبته أو لأهل بلده أو لقبيلته، لكن كل هذه الولايات تتلاشى وتنتهي عند ولاية أهل الإيمان، فإذا تعارضت معها فالاعتبار في ولاية الإيمان وأهله، وإذا ناقضتها كان على المرء أن يتبرأ من كل شيء سوى ذلك إلا الولاية لله ولرسوله ولأهل دينه. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولا يعني ذلك أن يكون للإنسان ميل إلى زوج أو إلى جار أو إلى شريك تجارة أو إلى صديق أو إلى أخ في النسب على غير ملة أهل الإسلام، فإن تلك محبة طبيعية وحق شرعه الله جل وعلا من الإحسان والوصل ونحو ذلك. لكن المقصود بالولاية لأهل الإيمان أن يحب أهل الإيمان لأجل دينهم واعتقادهم، وأن ينصرهم على ذلك، يعني على الدين والتوحيد والملة، فيتناصرون على هذه الكلمة ويجتمعون عليها ولا يقدم على ذلك شيئا. وما يكون من محبة أو ما يقع في قلب العبد من ميل سوى ذلك فإن هذا مما تدعوه الطبيعة وتفرضه بعض أنواع الصلات كشراكة أو إحسان من صاحب أو صديق سابق كافر من وثني أو كتابي أو سواه، فيرد المعروف ويحفظ الود ويقام بالحق، لكن الولاية لأجل الدين إنما هي ولاية أهل الإيمان. فمع محبتك لزوجتك الكتابية أو صلتك لأخيك النسبي إذا لم يكن مسلما، أو ما يكون من أنس بجار غير مسلم، أو ما يكون من وفاء لشريك كتابي أو سواه، فإن ذلك بما بينكما من صلة، لكن لا يحب لما فيه من الإشراك بالله أو كراهيته للا إله إلا الله أو للإيمان بالله أو لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل ملته وأتباعه على دينه. وهذه المسألة هي مسألة الموالاة والمعاداة، هي واضحة جلية في أصل معناها، لكن شغب فيها مشغبون كثير، فجعلوا من كل ما يكون من صلة أو اعتبار تعامل مع الكفار هو نوع موالاة، استدعوا بذلك الظلم والعدوان وربما التكفير لأهل الإسلام وربما استباحة الدماء الذي هو آثر ذلك، فوقعوا في مزلة قدم عظيمة وبليات كبيرة، فليتنبه لذلك. فإن حصول شيء من هذه الأمور لا يعني حصول الشرك أو تحققه في حقيقة في نفسه، أو حتى مع تحققه في هذا فإن إلحاق وصف الكفر بشخص وترتيب آثاره عليه مع وجوده منه لا يتأتى إلا باجتماع الشروط وانتفاع الموانع، فربما وجدت شبهة، وربما حصل ذلك بسبب جهل، وربما كان ذلك بغير قصد أو لغير ذلك من الأمور، فكان طريقة أهل السنة والجماعة في العلم بالموالاة واضح، وهو ولاء لأهل الإيمان وكره لأهل الكفر بالله جل وعلا وعباد الصلبان والأوثان بما فيهم من كفر وبما ظهر بهم فيهم من إعراض وبما جرى منهم من جحود لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنع ذلك من أداء الحقوق والوفاء بالوعود وحسن الوفاء باعتبار جوار أو أمان أو معاملة أو سواها أو زوجية أو قرابة نسب أو تعامل مالي، فإن ذلك لم يزل في أصل الإسلام من أول وهلة إلى يومنا هذا، ولا يتأتى قيام لهذه الدنيا واستقامة لها إلا بتنظيم هذه العلاقات وضبطها ومعرفة حدودها. وإن أهل الإسلام لا يبخسون الناس حقوقهم ولا يمنعونهم من أمورهم ولا يتسلطون عليهم فيما جعل الله جل وعلا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وما جاء عن أسماء لما جاءت أمها وهي كافرة قالت إن أمي تأتي وهي راغبة يعني في البر والصلة أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك. ولم تزل الأحاديث كثيرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والصحابة وذهاب التجارات بين المدينة والشام وغير ذلك كثير. نعم. قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. إذن المؤلف رحمه الله تعالى لما بين شهادة أن لا إله إلا الله معناها وشروطها وأدلة ذلك شرع في بيان شهادة أن محمداً عبده ورسوله أو أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بين أصل اعتبار هذه الشهادة قبل أن يبين حقيقتها أو مقتضاها، وذلك للدلالة على أن هذا الاعتبار ليس من عند أنفسنا ولا من أهوائنا ولا ما وصلت إليه عقولنا، وإنما شهادة أن محمد رسول الله باعتبار ما جاء في كتاب الله، ما جاء في كلام الله، ما أمر الله جل وعلا به على لسان رسوله من كتاب وسنة. وذلك قوله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه الله جل وعلا بالرسالة يعني أنه رسوله، ووصفه الله جل وعلا بأعظم أوصاف الشفقة لأهل الإيمان والحرص عليهم والرحمة لهم مما يقتضي القيام بحقهم وعدم خيانتهم وصدقهم فيما جاء به وتكميل ما أمر الله جل وعلا به من تبيين السنن وإظهار الديانة وتبليغها كما أمر الله جل وعلا. فكانت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة في كتاب الله، ثم إن العقل داع إلى ذلك، فإنه مبلغ عن الله جل وعلا، فمقتضى تبليغه عن الله أن يشهد له بالرسالة، ولا يتصور أن يكون في ذلك كاذبا، فإنه لو كان كاذبا لم يكن لهذه الملة أن تكون بهذا الكمال والتمام وعدم الاضطراب، ولو كان كاذبا لما كان لله جل وعلا الذي هو رب العالمين وخالق خلق أجمعين يدبر الأكوان ويجري الليل والنهار أن يجعل لبشر أن يمضي فيهم هذه الأكذوبات ويكذب على الله جل وعلا في حكمه وفي قوله وفي شرعته، ثم لا يبين الله جل وعلا عن ذلك، تعالى الله وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون على الله كاذبا أو أن يكون في تبليغه ناقصا أو منقصا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الشهادة له بالرسالة ظاهرة، فإن الشهادة له بالرسالة ظاهرة في الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالتي هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار. نعم. وكما قلنا أن دلالة العقل على ذلك على ما تبين وسبق. لعل في الحديث أو للحديث بقية بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.